بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على إمام المتقين وخاتم النبيين من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الدرس تكملة للنصف الثاني من سورة الأعراف، من قول الله تبارك وتعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا. تفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى: يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال: إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، يأتوك بكل ساحر عليم. أحسنت، بارك الله فيك. هذه هي القصة السادسة في هذه السورة الكريمة، وهي من أطول، بل هي أطول قصة من القصص الست التي ذكرت في سورة الأعراف، وهي قصة موسى كليم الرحمن عليه الصلاة والسلام، وهو من أولي العزم من الرسل مع فرعون، وما تلا ذلك من قصة بني إسرائيل. وقول الله تبارك وتعالى هنا: ثم بعثنا من بعدهم. ثم هنا تفيد التراخي وطول الوقت، يعني بين زمن موسى عليه الصلاة والسلام وزمن من قص الله عز وجل قصصهم من الرسل الذي سبقوه كنوح وهود وصالح وشعيب. وهذه كما قلت هي القصة السادسة من القصص التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه السورة، وذكر الله تعالى فيها من الشرح والتفصيل ما لم يذكر في غيرها، لأن معجزات موسى عليه الصلاة والسلام كانت أقوى، وبالمقابل جهل بني إسرائيل كان أفحش وأعظم. قوله من بعدهم، الضمير هنا إما أن يعود للرسل في قوله تعالى: ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، ثم قال من بعدهم، يعني من بعد الرسل المذكورين الذين تقدم ذكرهم في هذه السورة كنوح وهود وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام وعلى جميع أنبياء الله ورسله. ويجوز أن يعود إلى، يجوز أن يعود الضمير إلى، أي نعم، يجوز أن يعود إلى الأمم الذين تقدم ذكرهم بإهلاكهم. قوله بآياتنا أي بحججنا ودلائلنا البينة الواضحة كالعصا وانفلاق البحر، ولهذا قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم الآية. إلى فرعون، فرعون تكرر ذكره في القرآن مرارا وهو ملك مصر في زمان موسى عليه السلام. وقال كثير من المفسرين إن فرعون علم على شخص ثم صار لقبا لكل من ملك مصر من العمالقة، كما أن كسرى لقب لكل من ملك فارس، وقيصر لكل من ملك الروم، والنجاشي لكل من ملك الحبشة، وهكذا. إلى فرعون وملئه أي قومه ولا سيما أشرافهم. ولماذا الله جل وعلا هنا خصهم، لماذا الله تبارك وتعالى هنا خصهم بالذكر مع عموم بعثته لقومه؟ لأن موسى عليه السلام بعث إلى فرعون وإلى جميع أهل مملكته، لكن قال هنا إلى فرعون وملئه، والملأ هم الذين يملؤون العين، هم أشراف القوم وكبارهم وسادتهم. يمكن والله تبارك وتعالى أعلم، لأنهم بيدهم تدبير بقية، بيدهم تدبير أمور الناس، وغيرهم تبع لهم. ولهذا جاء في آية أخرى إلى فرعون وقومه، إلى فرعون وقومه فظلموا بها، أي جحدوا وكفروا بها ظلما منهم وعنادا. وقد جاء هذا صريحا في سورة النمل في قول الله تبارك وتعالى: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم كفروا مع علمهم ويقينهم، كفروا مع علمهم ويقينهم. وهنا وضع ظلموا موضع كفروا لأنهم جعلوا الكفر بالآيات الواضحة مكان الإيمان بها. كان الواجب أن الإنسان إذا رأى الآيات أن يؤمن، لكنهم عكسوا والعياذ بالله، فجعلوا بدل الإيمان بهذه الآيات الكريمة هو الكفر بها. والظلم لا شك أنه وضع الشيء في غير موضعه، وهم وضعوا هذا الأمر في غير موضعه. قال الله: فانظر كيف كان، فانظر بعين قلبك يا محمد كيف فعلنا بهم، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، كيف فعلنا بهم وأغرقناهم أجمعين، عن آخرهم بمرأ من موسى عليه السلام وقومه. يعني هؤلاء الذين صدوا عن سبيل الله وكذبوا رسله، انظر كيف كانت عاقبتهم. ثم قال الله تبارك وتعالى: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين إليك. والظاهر أن خطاب موسى عليه السلام لفرعون بقول يا فرعون أن هذا خطاب إكرام، لأنه ناداه بالاسم الدال على الملك والسلطان، يعني بحسب متعارف تلك الأمة. فهذا لا يعد ترفعا من موسى عليه الصلاة والسلام، لأن الله تبارك وتعالى قال لموسى ولهارون، قال: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والظاهر أن قول موسى عليه السلام هذا هو أول ما خاطب به فرعون، كما دلت عليه الآيات من سورة طه. وبالمناسبة الآيات في سورة طه مع الآيات في سورة الأعراف يعني بعضها يشرح بعضا ويوضح بعضا، فما أجمل في سورة الأعراف وضح ودلل عليه في سورة طه. وسورة وقصة موسى عليه السلام تكررت في القرآن 19 مرة، لكنها تأتي في بعض السور مختصرة وفي بعضها مطولة، وهذا قمة ما يكون من البلاغة، كما أشار إلى ذلك عدد من أهل العلم، لأن من عادة القصص أن الإنسان يذكر في مكان ما لم يذكره في المكان الآخر، هذا قصص البلاغة. أما القصاص من عامة الناس فإن الإنسان يأتي على القصة من أولها إلى آخرها في موقع واحد ومكان واحد، بخلاف عادة القرآن، فإن القرآن على أعلى ما يكون من قمة الفصاحة والبلاغة. لماذا اختار موسى عليه الصلاة والسلام في الخطاب وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. اختار هذه الصفة من رب العالمين في الإعلام بالمرسل، ما قال إني رسول من الله، قال من رب العالمين، لإبطال اعتقاد فرعون أنه رب مصر وأهلها، فإنه قال لهم أنا ربكم الأعلى. فلما وصف مرسله بأنه رب العالمين شمل فرعون وشمل أهل مملكته، فبطلت دعوى فرعون أنه إله مصر بطريق اللزوم هنا، ودخل في ذلك جميع البلاد والعباد الذين لم يكن فرعون يدعي أنه إلههم مثل الفرس. فما يبدو لنا أن فرعون ادعى أنه إله الفرس، فرعون ادعى أنه إله أهل مصر في ذلك الوقت. قال موسى عليه السلام حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، يعني متعين وواجب علي قول الحق على الله، حقيق أي جدير بي، متعين علي وواجب علي قول الحق على الله عز وجل، حقيق أي متعين وواجب علي قول الحق على الله، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق فأرسل معي بني إسرائيل، يعني فخلهم وأطلقهم من أسرك وقهرك حتى يرجعوا معي إلى الأرض المقدسة التي هي موطن آبائهم. وكان عدو الله فرعون قد استعبدهم واستعملهم في الأعمال الشاقة، كما قال الله سبحانه وتعالى إن فرعون في سورة القصص، قال الله إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. وقوله فأرسل معي هذا يعني تقييده بأنه معه، لأن المقصود من إخراجهم من مصر أن يكونوا مع رسول الله موسى صلى الله عليه وسلم ليرشدهم ويدبر شؤونهم، وأيضا يعلمهم ما جهلوا، لأنهم على طول المكث مع فرعون واستعباد فرعون لهم قد نسوا كثيرا من من من أمور التوحيد وأصول العقيدة وما ينبغي. ولهذا لما خرجوا قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة كما سيأتي، فهم على طول الاستعباد المشقة نسوا كثيرا من إرث الأنبياء السابقين الذين وصوا به من الاعتقاد. فرد فرعون قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين، يعني قال فرعون لست بمصدقك فيما قلت ولا بمطيعك فيما طلبت، فإن كانت معك حجة ومعجزة فأظهرها لنراها إن كنت صادقا فيما ادعيت. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، والإلقاء الرمي على الأرض أو في الماء ونحو ذلك، يعني فرمى عصاه من يده فإذا هي، وإذا سمى أحسنت، نعم إذا للمفاجأة، يعني حدوث الحادث من غير ترقب، حدوث الحادث من غير ترقب، فإذا هي في الحال لما ألقاها بقدرة الله القوي العزيز انقلبت إلى ثعبان، والثعبان حية عظيمة كما قال قتادة تحولت حية عظيمة، ثعبان مبين، مبين اسم فاعل من أبان أي ظهر، أي الظاهر الذي لا شك فيه ولا تخيل فيه، واضحة، ثعبان يراها الإنسان بأم عينيه. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده، واليد كما في القاموس هي الكف، نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، يعني أخرجها من جيبه بعدما أدخلها فيه فخرجت بيضاء تتلألأ من النور من غير طرس ولا مرض، كما قال الله تعالى في سورة النمل وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، يعني من غير برص، لأنه عليه الصلاة والسلام يا آدم كما جاء في صحيح البخاري كان شديد الأدمة، يعني أسمر شديد السمرة، وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أما موسى فآدم شديد الأدمة. فإذا كان لونه أسمر وأدخل يده في جيبه ثم أخرجه إذا هي بيضاء تتلألأ نورا، لا شك إن هذا سيكون أظهر في الآية وأعظم وأوضح. فإذا هي بيضاء للناظرين، يعني يراها الإنسان نظر تعجب من بياضها. قال ابن عاشور: والمقصود من ذكر قوله للناظرين، فإذا هي بيضاء للناظرين، قال: تتميم معنى البياض، تتميم معنى البياض، يعني فإذا هي كلها بيضاء وإذا جميع الناظرين يرونها بيضاء من غير السوء. قال ابن عباس كما جاء عنه بسند حسن: بيضاء للناظرين، قال: من غير برص. قال الملأ من قوم فرعون، وهم الجمهور والسادة من قوم فرعون أهل مشورته ورؤساء دولته الذين يوافقونه، لأن فرعون لما فزع وخاف فلما رجع إليه روعه واستقر على سرير مملكته بعد ذلك قال للملأ حوله: إن هذا، أي موسى عليه السلام، لساحر عليم، لأن السحر كان في زمنهم غالبا، وهذا ربما تكرر في الدروس السابقة أن الله جل وعلا يجعل لكل نبي آية من جنس ما برع قومه فيه. فعيسى عليه السلام برع قومه في الطب، فجعل الله على يد عيسى إبراء الأكمة والأبرص إلى آخره، وموسى في قوم برعوا في السحر وتفننوا فيه، فلهذا الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه الآية العجيبة الظاهرة الواضحة. قال الملأ من فرعون: إن هذا لساحر عليم، يعني مبالغ في علم السحر، ماهر فيه، فتشاوروا في أمره، يريد أن يخرجكم من أرضكم، من أرض مصر، فما هي حيلتكم فيه في إطفاء نوره وإخماد كلمته، فماذا تأمرون؟ يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمرون؟ يعني ماذا تشيرون في أمره؟ طيب الإله هل يشاور الناس اللي حوله؟ الإله ما يقول للناس وش رأيكم؟ فماذا تأمرون؟ يعني ماذا تشيرون؟ ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. هذا قمة ما يكون من استخفاف العقول، يقول: أنا ربكم الأعلى فيصدقون، يقول: فماذا تأمرون؟ وش رأيكم؟ فماذا تأمرون؟ تشاوروا فيما بينهم، ماذا يفعلون بموسى عليه الصلاة والسلام، وماذا يندفع به ضرره بزعمهم، لأن فرعون دائما يظهر بمظهر الناصح، يخاف على عقائدهم، كما قال الله تعالى في سورة غافر: وقال فرعون إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يقول ابن كثير: سبحان الله، أصبح فرعون واعظا يخاف على عقائد بني إسرائيل من تبديل موسى عليه السلام. ماذا قالوا؟ قالوا: أرجه وأخاه. قال ابن عباس: أرجه يعني أخره، وقال قتادة: أي احبسه وأخاه وأمهلهما ولا تنافي بينهما، فإن المقصود بهذا أن يؤخره وأن يحبسه، يعني يقول: انتظر، لا تخرج من مصر لأمر سيفعله فرعون. وأرسل في المدائن حاشرين، يعني أرسل في المدائن، يعني ابعث في الأقاليم وسائر أنحاء مملكتك ومدارس السحر فيها، وكانوا كما أسلفت قد تفوقوا في السحر، ليجمعوا كل ساحر خبير متمكن من فنون السحر. ابعث، أرسل في الأقاليم والمناطق وسائر أنحاء المملكة حاشرين، أي رجالا يجمعون السحرة، فلان من الحاشرين، يعني من الذين قاموا بجمع الناس وحشهم. وأرسل في المدائن حاشرين، يعني رجالا يجمعون السحرة ليغلبوا موسى ويبطلوا دعوته. قال الله تعالى في سورة طه: قالوا أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، يعني لنا عطية تعطينا إياها. وهذا أمر أيضا عجيب مثل الآخر. طيب إذا كانوا سحرة ويستطيعون يقلبون الأعيان والأشياء، لماذا يطلبون من فرعون أجرة؟ لماذا ما يسحرون فرعون ويقلبون ويسرون هم الملوك يتحكمون في الخزائن ويأخذون ما شاء؟ لكن هكذا يفعل القصور ببني آدم، وهكذا يفعل الباطل بأهله. قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين. سيقربهم، وهنا وعدهم ومناهم أن يعطيهم ما أرادوا من الأجر، وهو أن يكونوا عنده أهل محلة عالية مرتفعة ومنزلة كبيرة. والآية تدل على أن كل الخلق كانوا عالمين بأن فرعون كان عبدا ذليلا مهانا عاجزا، دلالة أخرى، وإلا لم احتاج إلى الاستعانة بالسحرة في دفع موسى عليه السلام. إذا كان هو ربهم الأعلى ورب الناس يقول لموسى مت فيموت موسى في الحال، لأن الرب يفعل كل شيء. فالناس أولهم السحرة يدرون أن فرعون كان ذليلا مهانا صاغرا حقيرا، وإلا لم احتاج إلى أن يستعين بهم. وأيضا السحرة ما كانوا كما أسلفت قادرين على قلب الأعيان، وإلا لم احتاجوا أن يطلبوا شيئا من المال أو المنزلة أو الرفعة، لأنهم لو قدروا على قلب الأعيان فلما لا يقلبون التراب إلى ذهب وينقلوا ملك فرعون إليهم ويجعلون من أنفسهم هم رؤساء الدنيا. فلما توثقوا من فرعون وحضروا مع موسى عليه الصلاة والسلام بحضرة الخلق العظيم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، يعني إما أن تلقي يا موسى ما معك وإما أن نكون نحن الملقين. وتأمل الحكمة البالغة، إن الله جل وعلا وفق موسى صلى الله عليه وسلم فقال لهم ألقوا أنتم أولا، لأنهم إذا ألقوا حبالهم وعصيهم وبهروا الناس ببهرجهم وأخافوهم من حبالهم ومن عصيهم التي صاروا يعني الناس يرونها كأنها تسعى، ثم ألقى موسى عليه السلام عصاه وانقلبت حية وابتلعت جميع حبالهم وعصيهم، أيقن الناس هنا بمعجزة موسى عليه الصلاة والسلام. ولهذا ألهم الله موسى عليه الصلاة والسلام يقول لهم أنتم ابدأوا أولا، وفعلا بدأوا. قال الله فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، لم يوجد له نظير من السحر، سحروا به أعين الناس، خيلوا إليهم ما الحقيقة بخلافه وصرفوا أعينهم عن إدراك حقيقة ما فعلوه من التمويه والتخييل، حتى أدخلوا الرعب في قلوب الناس. وحتى موسى عليه السلام قال الله فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، فألقاها فإذا هي بإذن الله حية تسعى تلقف ما يأفكون. قال قتادة ألقى موسى عصاه فتحولت حية فأكلت سحرهم كلهم، أكلت جميع ما جعلوا من حبال وعصي. تلقف ما يأفكون يعني تأكل ما يأفكون، يعني ما يلقونه ويوهمونه أنه حقه باطل. فوقع الحق، يعني ظهر الحق وتبين. وتأمل بلاغة القرآن، قال الله فوقع الحق، وكلمة وقع لها وقع، كأنه شيء نزل عليهم من قوة. ولهذا ما تمالك السحرة أنفسهم أن خروا ساجدين لرب العالمين. قال الله هنا فوقع الحق، ظهر الحق وتبين. وهنا جاء كما قلت لفظ فوقع ليدل على قوة هذا الحق وظهوره وبيانه، وأن هذا الحق صار يغلب ويستحوذ على قلوب من أراد الله بهم خيرا. وبطل ما كانوا يعملون، ظهر بطلان ما كانوا مستمرين عليه. قال الله: فغلبوا هنالك في ذلك المقام وانقلبوا صاغرين، أي حقيرين، قد اضمحل باطلهم وتلاشى سحرهم ولم يحصل لهم المقصود الذي ظنوا حصوله، وغلب الباطل والمبطلون، وذلوا وصغروا وانكمشوا بعد الزهو الذي كان يبهر العيون. ثم تأتي المفاجأة الكبرى من السحرة الذين هم أعلم الناس بحقيقة فنهم، فيعرفون من أنواع السحر ومن جزئيات السحر ما لا يعرفه غيرهم، وهم أعرف الناس بما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام. هل هو سحر من البشر أم إنها قدرة عظيمة لا يستطيع الناس مثلها؟ وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، لا رب فرعون، لا فرعون، آمنا برب العالمين رب موسى وهارون لا فرعون الذي يدعي أنه رب الناس. تحولوا من التحدي السافر لموسى إلى التسليم المطلق الذي لا يجدون له ردا، لأن الإيمان إذا وقر في القلب يفعل الأعاجيب. هذا الإيمان هم يجدون برهانه في أنفسهم عن يقين. وألقي السحرة ساجدين أيضا يعني كأنهم رأوا شيء بهرهم، شيء كأنه يجرهم جرا إلى السجود، أمر ما تمالكوا أنفسهم أن يدفعوه. ولا شك أن هذا هو الإيمان، وقوة الإيمان إذا وقر في القلب، وما عاينوا من عظيم قدرة الله تبارك وتعالى، عصا تنقلب إلى حية عظيمة وتأكل جميع سحرهم. لكن الطواغيت المتجبرين كفرعون ومن اقتدى به لا يدركون كيف يشرق القلب بنور الإيمان، ولا كيف تخالط بشاشته القلوب، فهم لطول ما استعبدوا الناس يحسبون أنهم يملكون التصرف في القلوب، وجهلوا أنها بيد علام الغيوب جل جلاله وتقدست أسماؤه. فقال لهم فرعون متهددا لهم على الإيمان: آمنتم به قبل أن آذن لكم، آمنتم به قبل أن آذن لكم. يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله: كان الخبيث حاكما مستبدا على الأديان والأقوال، وقد تقرر عنده وعندهم أن قوله هو المطاع وأمره نافذ فيهم، ولا خروج لأحد عن قوله وحكمه. وبهذه الحالة تنحط الأمم وتضعف عقولها ونفوذها، وتعجز عن المدافعة عن حقوقها. ولهذا قال الله: فاستخف قومه فأطاعوه. وسبق أنهم صدقوا في قوله أنا ربكم الأعلى. وقال هنا: آمنتم به قبل أن آذن لكم، يعني قبل أن أمركم أنا بذلك. فهذا على زعم فرعون سوء أدب منهم وتجرؤ عليه. ثم موه على قومه ليريهم أنهم ما غلبوا وأنهم ما انقطعت حجتهم، فقال: إن هذا الصنيع لمكر مكرتموه في المدينة، يعني في مصر، لتخرجوا منها أهلها اللي هم القبط، يعني موسى كبيركم يقول الذي علمكم السحر، فتواطأتم أنتم وإياه على أن تنغلبوا له، فإذا ظهر تبعتموه، ثم يتبعكم الناس أو جمهور الناس فتخرجوا منها أهلها. وهذا كذب يعلمه هو، قاتله الله، وكل من سبر الأحوال أيضا يعلم ذلك، لأن موسى عليه السلام أولا أنه ما اجتمع بأحد من السحرة على انفراد، ولا يعرفهم قبل، وثانيا أنهم من الذي جمعهم؟ جمعوا بإشراف ونظر فرعون وجماعته وملأ، وثالثا أن ما جاء بموسى عليه السلام آية إلهية، ورابعا أن السحرة قد بذلوا مجهودهم في مغالبة موسى حتى عجزوا وتبين لهم بعد ذلك الحق فاتبعوه، لأنهم هم الذين بدأوا بالسحر فجاءوا بكل ممكن. وهذا كما قلت آنفا من الحكمة التي ألهم الله تعالى موسى أنهم يبدأونهم أولا. وهذه المسألة واضحة جدا أنها دعوة موسى إلى رب العالمين، لكن هي التي تزعج وتخيف أنه لا بقاء ولا قرار لحكم الطواغيت مع رب العالمين جل وعلا ومع دعوته. فهؤلاء الطواغيت يقوم ملكهم على تنحية ربوبية الله جل وعلا للبشر وتنحية شريعته وإقامة أنفسهم أربابا من دون الله، يشرعون للناس ما يشاءون ويعبدون الناس لما يشرعون، وهذان منهجان لا يجتمعان. وفرعون كان يعرف وملأه كانوا يعرفون هذا، ولقد فزع فرعون من دعوة موسى وهارون إلى رب العالمين، فأولى له وأولى هنا أن يفزع وقد ألقي السحرة ساجدين ويراهم أنهم كل شيء في ملكه وسلطانه. وهكذا أطلق فرعون هذا الوعيد الوحشي الفظيع: فسوف تعلمون. وهذه الجملة فصلت بما بعدها، يعني فسوف تعلمون ما أنزل بكم من العقوبة والنكال: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. التعذيب والتنكيل، وهو وسيلة الطغاة في كل زمان وفي كل مكان. ثم لأصلبنكم أجمعين. وفي سورة طه قال: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي أجمعين. وليس في القرآن دليل على أن فرعون نفذ هذا الوعيد، لكن ورد عن ابن عباس رواية في هذا، وقال الشيخ ابن سعدي: الظاهر أنه أوقع بهم ما توعدهم عليه وأن الله تعالى ثبتهم على الإيمان، لكن الآية الكريمة لم تنص على هذا صراحة. قولوا لأصلبنكم أجمعين، يعني لأعلقنكم على جذوع النخل لتبقى جثثكم شاهدا على تنكيلي بكم، على تنكيلي بكم. وقوله ولأصلبنكم في جذوع النخل، هذه في سورة طه. وهل جاء في القرآن آية أخرى تدل على نوعية ما سيفعل بهم أيضا من خلاف؟ ما معنى من خلاف؟ أي نعم، أن يقطع اليد اليمنى ويقطع الرجل اليسرى، وهذا نهاية ما يكون من التنكيل. فأجاب هؤلاء السحرة الذين وقر الإيمان في قلوبهم، قالوا: إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. يقول جل وعلا: قال السحرة مجيبة لفرعون إذ توعدهم بقطع الأيدي والأرجل من خلاف والصلب: إنا إلى ربنا منقلبون. ويعني بالانقلاب إلى الله الرجوع إليه جل وعلا والمصير، أي فلا نبالي بعقوبتك، فالله خير وأبقى، فاقض ما أنت قاض، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة طه: قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. الله أكبر، ما أعظم الإيمان، ما أعظم الإيمان إذا وقر في القلب، لا تقف له الدنيا بأسرها بقوتها وجبروتها وطغيانها، ما تقف أمام الإيمان الصادق. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا، وما تنكر منا يا فرعون، وما تجد علينا إلا من أجل أن آمنا صدقنا بآيات ربنا بحجج الله وأعلامه وأدلته التي لا يقدر على مثلها أنت ولا أحد سوى الله،

بأنهم الباء هنا للسببية يغرقناهم جزاء على تكذيبهم بالآيات وإعراضهم عما دلت عليه من الحق. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. قال ابن كثير يخبر تعالى أنه أورث القوم الذين كانوا يستضعفون وهم بنو إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها، كما قال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. وتمت كلمة ربك الحسنى. ما هي كلمة الله الحسنى؟ قوله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. وقيل وتمت كلمة ربك الحسنى هي وعده السابق على لسان موسى حين قال لهم عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. تمت كلمة ربك الحسنى، إما أنها قوله ونريد أن نمن، وإما قول موسى عليه السلام عسى ربكم. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، خربنا ما كان فرعون وقومه يصنعون من العمارات والمزارع والأبنية الهائلة وما كانوا يعرشون. قال ابن عباس يبنون، وقيل ينشئون من الجنات ذات العرائش، والعريش ما يرفع من دوال العنب. ونختم بالإشارة إلى قوله وتمت كلمة ربك للنبي عليه الصلاة والسلام، إشارة إلى أن الذي حقق النصر لموسى وأمته على عدوهم هو ربك جل وعلا، فسينصرك وينصر أمتك على عدوكم، لأن ذلك الرب جل وعلا الذي نصر المؤمنين السابقين هو الرب الذي ينصر عباده المؤمنين في كل زمان ومكان، وتلك سنته وصنعه، ولن تجد سنة الله تبديلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. تفضل. الآن فترة راحة قصيرة، نعم اي ابن كثير رحمه الله أخذ من قول ابن عباس أن فرعون نفذ بهم هذا. أنا قلت إن القرآن الكريم سكت عن تفصيل ما آل إليه حال السحرة، يعني ماذا كانت حالهم، القرآن سكت عن هذا، لكن جاء عن ابن عباس أن فرعون نفذ فيهم هذا الوعيد الشديد. قبل هذا أول الوعيد، يقول في أول سورة الشعراء قال لأجعلنك من المسجونين، فلما رأى أنه ظهر أمره ولم يستطع ما كان أمامه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، وقال فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. فالصروح التي ذكرها عدو الله، قال الله ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، كلها دمرها الله سبحانه وتعالى. إيه لأن مدة موسى عليه السلام مدة طويلة ويعالج فرعون. موسى خصه الله بخصائص وجعله من أولي العزم من الرسل. ترينا مرتاح، خلنا لأن موسى عليه الصلاة والسلام واجه أعتى أمة في التاريخ وهم بنو إسرائيل، ومن قبلهم فرعون وملأه، فكانت الوقت طويل جدا، الوقت طويل، يعني كان في مجال أنه يفاوض موسى، ومجال أنه يتوعد بالسجن، ومجال أنه يقتله، يعني المدة طويلة جدا. اي نعم، وهذا ليتك سألتهم أثناء الدرس. ويذرك وآلهتك، قال بعضهم من فرعون أنه عنده أصنام يعبدها يتوجه إليها، وبعضهم قال ويذرك وآلهتك يعني وعبادتك. أليس فرعون جعل لهم جعل نفسه ربهم؟ فكانوا يقولون يذرك ويذر عبادتك، يعني يذر المنهج الذي أنت ربيت الناس عليهم، وهو أنهم يعبدونك، فيبطل موسى بدعوته هذا الأمر. ذكر الحافظ بن حجر، نقلت هذا، هذا وش هذا يصير قسم ثالث. طيب وش حاله القسم الثالث؟ هو غالبها تكون تعيش في البر وتقترب من الماء، لكن هو قصده أنواع الضفادع، إن منها ما إذا أكله الإنسان قتله، ومنها ما إذا أكله ضره. ويبدو أن اللي تذكر أنت أنه بر مائية كل الضفادع كذا، يظهر أنها كلها هكذا تعيش في البر والماء، يعني هذا اللي أنت ذكرت ما هو بقسم ثالث يعتبر، إنما وصف لحالة الضفادع أنها تعيش في في البر وتعيش في الماء. هو القاعدة عند العلماء إنما أمر بقتله أو نهي عن قتله فأكله حرام. ذكر إنها أن ورد في بعض في حديث، لكن في سند كلام، أن طبيبا ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يأخذ منها دواء أو علاجا، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلها. هذا من العلل. ومن العلل والله أعلم أنه جاء في بعض الآثار أن نقيقها تسبيح، تسبح الله بهذا النقيق، ويجوز أن يكون كل هذا مرادا والله أعلم، لكنها لا تقتل. كل ما وبالمناسبة كل ما أمر بقتله أو نهي عن قتله حرم أكله، هذه قاعدة ذكرها العلماء. ومن بعد ما جئتنا، هو أكيد هو الآن هم تحت ملكه وسيطرته، ما تغير شيء، لكن هذا تنفيذ العقاب يختلف عن السحرة. نحن الذين نقول أن القرآن سكت عنهم ليس الآية التي ذكرت هذه، إنما هل نفذ فرعون، هل صرحت الآية الكريمة بأن فرعون قال فعل قام وقطع أيديهم ورجلهم خلاف صلبهم ولا لا؟ نفذ ولا ما نفذ؟ هذا هو الذي قلت أن القرآن سكت عنه. أما هذه الآية قالوا دينا من قبل أن تأتنا ومن بعد ما جئتنا، فأنا لم أنفي أن فرعون نفذ هذا، إنما موسى قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، ثم قال بعد ذلك عسى ربكم أن يهلك عدوكم. نعم تفضل، ذكرنا بالوقت إذا غفلنا عنه. أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله،